الجوع، مراس على بطن الأحجار من الجوع، وأقياس الرمل من الجوع. ثم نقول هذا شبعان يمكن ولا ما يمكن؟ شبعان بلا شفاء مانع. طيب قدير بلا قدرة، إنسان مثلا ما يقدر يحرك يده، يمكن بالمعالجة والتعب الشديد يمسك القلم، وبالمساعدة في اليدين كلهم مع الراس أيضا يكتب بسم الله الرحمن الرحيم. نقول هذا قدير، نقول قدير بلا قدرة أو ناقص. هذه عقول المعتزلة، إنسان ميت هامل، نعم، يقول هذا حي ولا ما يمكن؟ ما يمكن. هم يقولون يقول حي بلا حياة، حي بلا حياة، قدير بلا قدرة، نعم، عليم بلا علم، سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، ومش على حد، راس على بطن الأحجار والجوع، وأقياس الرمل من الجوع. ثم يقول له هذا شبعان يمكن ولا ما يمكن؟ شبعان بلا شفاء ما يمكن. طيب قدير بلا قدرة، إنسان مثلا ما يقدر يحرك يده، يمكن بالمعالجة والتعب الشديد يمسك القلم، وبالمساعدة في اليدين كلهم مع الراس أيضا يكتب بسم الله الرحمن الرحيم. نقول هذا قدير، نقول قدير بلا قدرة أو ناقص. هذه عقول المعتزلة، إنسان ميت هامل، نعم، يقول هذا حي ولا ما يمكن؟ ما يمكن. هم يقولون يقول حي بلا حياة، حي بلا حياة، قدير بلا قدرة، نعم، عليم بلا علم، سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، ومحكوم على حد. هذه عقول المعتزلة اللي يقولون أو يدعون أنفسهم بأنهم عقلاء، حتى إن بعض المتأخرين المعتزلين يقول لا يوجد من فرق الأمة أحد أقوى عقلا من المعتزلة، ولكن بعضهم ما يسمى العقل، يسمى العقل ما قد هذا الكلام. هذه الآن ما نبي عليه الصلاة والسلام. أنا جزء من أكتب الأمثلة التي ذكر المعلم أكتبها الأمثلة تجمع الجلال كم بلع من بعد الصدق من أحضار غير ما هذه المطاعة؟ نعم؟ نعم؟ اسمك يبيض في نفس العدد هذا، قد يأخذ نفس العدد أو أقل وقت، لكن معنى المفهوم الآن ما أعمل إيه؟ المفهوم ما أعمل إيه؟ نعم؟ الرأي من الآن يعني الجذر النفس اللي عندي اللي يجذر والنسابة اللي عندي يحضره ينقلبه نسب ولا جزء منها لأن مدام الأدب يعني أدب كلمات أو أدب جمل ما تسعد يعني لأن الواحد ينقلب فوق الوجود له قبل كما يجب يعني يترعب المحفوظ يمكن المؤلف فرض عنه أنزل بأشياء اتفقت في الاسم بين الخالق والمخلوق وفرقت بنا والحديث بكاد من يقول المؤلف ذكر أسماء وذكر صفات عز الأسماء وذكر الصفات هذا ما ذكر أسماء إذا كان هذا الجمع يعني لو رحمتونا على حسب ما ذكر الرب قل أدنى هذا الحديث المدير ما أدري أنا أبغى أقول ما فعل من الذي يقول لا ما في الدرجة ما أدري إنه بالضبط لكن رأيي إن شاء الله في المستقبل نمشي على هذا ويقتل مناقشة الفصل ولا نعطيكم عمل كبير. ومن ثلاثهم تساعدون تساعدون على لأن حسنا على كتبنا في حديث ابن طارق من تخريجة أصول ومن الآن سنشوه إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان مقصر مما يمكن في ذات ويبنى بالعثمان فالغافل الذي يقول إنه حي قديم قدوم ويمكن أن ينتصر بالحياة والعلم والقدرة قيل له ما فرق بين إثبات الأثمان وإثبات الصفات؟ فإنك إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يبتدي تشريئا أو تجزيئا لأن لا نجد في الشاعر وتوصل الصفات إلى ما هو جسم قيل لك ولا نجد في الشاعر ما هو مسمى حي عليم قدير إلى ما هو جسم وإن النتيجة لكونك لم تجري في الشاعر إلى الجسم وأنت الأبناء أنت الأبناء وكل شيء لأنك لا تجده بشائد إلا للجسم وكل ما يحتاج به ما نفع به من نفع الإنسان يحتاج به ما في الأسماء الحسنى فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثل الكتاب وإن كان مخطر من مخاطر من الجلال مصاب الأسماء والصفات وقول الله عزيز وهو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير بل عزيز الأسماء للمخلوقات إذ هي مجاز لأن إثبات ذلك لا يتلزم تشبيه بالموجود الحي العليم قيل له وكذلك إذا قلت ليس الموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير كان ذلك تشبيها بالمعدومات وذلك حتى من تشبيه الموجودات فإن قال أن أنا أنتي نفى والإسبابة إلى دم فليدخل إلى دم فضل ذلك تشبيه ما أجمع فيه مجال من المجتمعات فإنه يمتنع أن يكون شيئا موجودا معدوما أولا موجودا ولا معدوما ويمتنع أن يكون مثل ذلك بالاستثناء الوجود والعدم أو الآيات والموت أو العلم والجهل أو مثل بالنفي الوجود والعدم والنفي الحياة والموت والنفي العلم والجهل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما جواب أهل الإثبات على الأخ عيد الذي يقول أنا أثبت ما أثبته بالعقل؟ الأخ عيد الذي يقول يثبت بعض الصفات وينفي بعضها ويقول أثبت ما أثبته بدلالة العقل على ذلك ونفيت ما نفيته لأن العقل لا يدل عليه. فما هو جواب أهل الإثبات الذين يثبتون كل الصفات على هذا الأفعال؟ لا بد للإثبات. أنا من صفت الإثبات من أول أمس لا بولد الفتوى ولا بالاختبار الرابع لأن هذه من دراسة هذه مخاطرة ولا هي دراسة لأن يدرس العلم للعلم هو الاختبار هو الفتوى من المراجع لأن هذه من أورق ما يكون في الجواب والسؤال سؤال واضح والجواب عليها واضح من الإمام الإثبات طيب يا الاخر غير دليل المعلوم، يعني إذا قلت إن العقل ما دل عليها فدليل دليل آخر هو السمع، وهو السمع والدليل السمع ليس لا معارض له لا من دليل عقلي ولا من دليل سمع. كان هذه إذا أن كان من يقول الآن أي وهو السمع يعني كتاب السمع، وهذا الدليل السمع ليس له معارض، يعني حتى الدليل السمع مثلا إذا كان له معارض فإنه قد لا يكون دليلا، قد يكون هذا المعارض أقوى منه فلا يكون دليلا. فنحن نقول فيه دليل غير الدليل العقلي وهو الدليل السمعي الذي ليس له معارض لا من دليل عقلي ولا من دليل سمعي. واضح الآن؟ طيب الجواب الثاني يعني أن نثبت ما نفوت جلالة العقل عليه نثبته بالعقل. طيب مثال القدرة والقدير، القدرة الصفة والقدير نفس القادر،

من الغلاة نفاة الأسماء والصفات، وقال لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، بل هذه الأسماء لمخلوقاته، إذ هي مجاز، لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم. هذا اللي يقوله من؟ هذا فوق المعتزلة، يعني غلاة أشد والعياذ بالله من المعتزلة، يقول نحن نحس ليس الصفات فقط، ولا أقول إنه حي ولا عليم ولا قدير ولا موجود، لأني لا أشاهد شيئاً يتصف بهذا إلا ما هو جسم، فيجب علي أن ينكره. هذا في الحقيقة أحسن من المعتزل من وجه، لأن المعتزل متناقض، يثبت شيء وينفي نظيره، وهذا الرجل ينكر الجميع، يعني هذا من حيث الاضطراب أحسن من المعتزل، لأنه انطرد القاعدة. ومع ذلك فله جواب، قيل له كذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، كان ذلك تشبيها بالمعلومات، وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات. صح ولا لا؟ إذا قلت إن الله ليس حيا فاتصف بالمعلوم، ليس موجودا فاتصف بالمعلوم، ليس قديرا فاتصف بالعادل، ليس سميعا فاتصف بالعقل، ولا لا؟ طيب، التشبيه بهذا بالمعدوم أقبح من التشبيه بالموجود، لأن الموجود له كيان وله ذات وله حس، لكن المعدوم معدوم، لا يدخل الحي والميت ولا الموجود والمعدوم، أليس كذلك؟ فإذا اللي ينفي الأسماء والصفات يقول لا أقول إن الله حي ولا عليم ولا قدير ولا موجود إلى آخره، يقول إذن أنت شبهت ربك بأي شيء؟ بالمعدومات، وتشبيهه بالمعدومات أفضح من تشبيهه بالموجودة. نقول نعم إيه؟ إن هذا نقول إن من جهة الصرف، من جهة الصرف هذا أقرب من المعدومات. أفضل يعني. طيب هذا قليل، لكن دائما يفضل مثل هذا خير من هذا، ولا كل كله شر، ليس كله شر، هي يعني معنى خيرية هنا أهلا. طيب نقول فإن قال أنا أنفي النفي والإثبات، أنفي النفي والإثبات، وابن مرح علينا هذا، يعني تقول أقول لا موجود ولا معلوم ولا حي ولا مسلم ولا عالم ولا جاهل، أنفي الإثبات وأنفي النفي، قيل له فيلزم منك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات، وغير مرحله من هذا، لان الجمع بين النقيضين ممتنع، يعني يمكن يصير شيء لا موجود ولا معدوم، ما يصير لا موجود ولا معدوم، لا عالم ولا جاهل، لا حي ولا ميت، ما يصير. فإذا إذا نقل الثابت والنقل يمكن تتبعه الممتنعات أعظم، المعتزل نفى التشبيه بالموجودة، واللي بعد نفى التشبيه، نعم المعتزل لا أثبت الأسماء ونفى الصفات، اللي بعدها الغالي نفى التشبيه، نفى التشبيه بالموجودة، لكنه أشبهه بالمعدومات، فإذا ارتقى وقال أنا في النفي والإثبات، قلنا له أيضا شبهته بالممتنعات،

بالنسبة للجدار لأنه ليس بقابل لهما، والملكة بمعنى القبول يعني ليس بقابل لهما، فيجوز رفع النقيضين عما ليس بقابل لهما. وطبعا ليس هذا في كل نقيضين، لأن لو تقول الجدار لا موجود ولا معدوم يسعى ولا لا؟ ما يسعى، لأن الوجود والعدم الجدار قابل للوجود والعدم، لكن صحيح الصفات اللي ما هي من شؤون الجدران ولا مما يقبلها الجدار ممكن ترفعها عنه. يمكن تقول والله عندي جدار له بيسمع ولا يسمع، صح ولا لا؟ لكن انا اعتقد لو تقول للناس عندي جدار لا يسمع ولا يسمع ان يقولهم ايضا انت لا تسمع ولا تسمع، لان كلنا يعرف ان الجدار لا يسمع ولا يسمع. لو تقول عندي جدار له حي ولا ميت، نعم يصلح ولا ما يصلح؟ لا باعتبار العقد يعني عقليا، لا باعتبار العاده والعرف. العاده والعرف ما اعترض على العاده والعرف التخاطب بمثل هذا، لكن عقليا انك والله جار له بعقل، نعم ليس حيا ولا ميتا يمكن هذا. لكن لماذا ارتفع عنه النقضان؟ لماذا يا جماعة؟ لأنه غير قابل لهما. يجي واحد من الشياطين يقول أنا نفيت عن الله النفي والإثبات لأنه غير قابل. شوف جواب الشيخ عليه، قيل لك أولا هذا لا يصح في الوجود والعدم، صحيح مثل الوجود والعدم لا تصح في أي شيء، هل يمكن لأي شيء من الأشياء يكون غير قابل للوجود والعدم؟ الانتباه يا جماعة، هل يمكن لأي شيء من الأشياء يكون غير قابل للوجود والعدم؟ لأن كل شيء إما موجود أو معدوم. هل يمكن لكل شيء أن لا يكون قابلا للسمع والبصر؟ بعض الأشياء ليس بقابل أن يوصف بالسمع ولا بالبصر، مثل أي شيء كالجمادات مثلا الجدار، من كلمة الشيخ الجدار ممكن نقول لا يسمع ولا يبصر ولا وليس أعمى ولا أبصر، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأنه ليس من شأنه ولا من ملكة أن يكون موصوفا بهذه الصفات، فرفع النقيضين عنه ممكن. لكن بالنسبة للوجود والعدم يمكن هذا بالجدار أو غير الجدار؟ لا يمكن. اعتبار ابن سماع لا يقول والله ما أعطينا. فالآن الرجل هذا يقول إننا يمتنعون في النقيضين عما يكون قابلا لهما، قابلا لهما، أما ما ليس بقابل لهما فإنه يمكن أن يمكن النقيضان عنه. كلام سليم ولا لا؟ واضح؟ أرجو الآن بنعود لأجل النبي عليه الصلاة، إذا قال هذا القائل أنا أقول لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل إلا هذا بالنسبة لله، وقلنا له إن نفي النقيضين ممتنع عقلا، فأجابنا هو بقوله فأجابنا بقوله إنما يمتنع نفي النقيضين يعني عما كان قابلا لهما، عما كان قابلا لهما. أما إذا لم يكن قابلا لهما فإنه يصح أن ينفى عنه النقيضان. أرجو أن تمثلوا لي بما لم يكن قابلا لهما. الجدار ليس قابلا للوصف بالجهل أو بالعلم، فيجوز أن يقول هذا الجدار لا عالم ولا جهل، صح ولا لا؟ هذا الرجل الآن اللي ينكر أن الله موجود ولا موجود يقول هذا اللي يكون ممتنع بالنسبة لما يكون قابل لهما، وأنا أقول إن الله لا يقبل أن يوصف بالجهل وبالعلم وبالحياة وبالموت، ليس قابل لهما. الشيخ يقول

ليست دليلا على الحقائق العقليه، يعني كونهم يستلقون ويقولون ما يصف في الحياه والموت الا من له احساس، هذا صلاح المتكلم كده، اللي له احساس هو اللي قال حي وميت، واللي ما له احساس ما قال حي وميت. يقول شيخ الاسلام ان هذا صلاح المتكلم، والاصطلاحات اللفظيه لا تغير الحقائق العقليه، فليست دليلا، ليست دليلا تتغير به الحقائق العقليه. والدليل على ان هذا الاصطلاح ليس بصحيح، ليس الدليل، انظر الى قول الله تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون. وصف الله هذه الأصنام بأنها أموات غير أحياء، وهذه الأصنام من المتخذة من الجمال أشجار وأشجار يحبونها ويعبدونها. وصفها الله تعالى بأن إيش؟ أموات. المتفلسفة يمنعون هذا الوصف، يقول ما يمكن تقول للصنم الجمال إنه ميت وليس بحي، بل تقول لا حي ولا ميت. فهل نحن نأخذ بالصلاح أو نأخذ بالحقائق العقلية التي دل عليها الشرع؟ طبعا نأخذ بالحقائق العقلية. الله تعالى وصف هذه الأصنام بأنها أموات، مع أنها غير قابلة للحياة والموت، لكن لعدم جدواها صارت أمواتا، صارت أمواتا. فسمى الله الجماد ميتا، وهذا مذكور في لغة العرب وغيرها. انتهينا من هذا الجواب. نعم، قلنا لك العدم أن الشيء يعدم في هذا الوقت، والملك القبول، يعني يكون من تقابل الجهل والعلم، تقابل الجهل والعلم، تقابل عدم وملك، بمعنى أنه يمكن أن يرتفع، مو معنى أنه إذا طلب أحدهما لازم يثبت الآخر، لأن المتقابلان تقابل السلب والإيجاب لازم إذا طلب أحدهما ثبت الآخر لزوم، لكن متقابلان تقابل العدم والملكة، بمعنى ان هذا ليس قابلا لهذا الشيء. اذا كان ليس قابلا للجهل ولا للعلم يجوز ان نرفعهما ولا لا؟ يجوز ان نرفعهما. ليش؟ لانه ليس من ملكة لهذا الشيء ان يكون عالما او جاهلا، فهو غير قابل لكونه عالما او جاهلا، فلذلك نقول إنه يمكن ارتفاع هذين النقيضين عنه، لأن تقابلهما بالنسبة لهذا الشيء تقابل عدم وملك. واضح؟ طيب، الآن صرف الوجه الأول. الوجه الأول أن نقول له بالنسبة للوجود والعدم الذي نفيتهما عنده، هذا لا يمكن تخلص منه. لماذا؟ لأن تقابل الوجود والعدم مش تقابلهما، سلب وإيجاب، بمعنى إن سلب أحدهما لازم ثبوت الآخر. نعم، هل أن الحياة والموت تقابلهما تقابل عدم وملك، بمعنى إن هذا الشيء يعدم فيه الحياة والموت ولا يملكهما لا يقدرهما، لكن هذا الاصطلاح بالنسبة إلى كون الحياة والموت لا يقبلها إلا ما كان حساساً، هذا الاصطلاح اصطلاح من؟ اصطلاح متفلسف، لا هو حقيقة عقلية. والحقيقة العقلية ما دل عليه القرآن، وهو أن الجماد يوصف بأنه ميت غير حي، أموات مرة واحدة. نعم، اللي عندي على الحقائق العلمية،

فلهذا يجب أننا نعتني بهذه الأدلة العقلية، لأن والله أدلة ممتازة جدا. نعم. الحاصل الآن نقول لهذا الرجل المرأة الثانية، نقول له أنت إذا قلت إن الله لا يقبل السمع والبصر ولا العلم والجهل ولا الحياة والموت فرارا من تشبيه أسلوبه بالموجودات التي تتصدق بها، قلنا لك الآن أنت شبهته بإيش؟ شبهته بالذي لا يقبل هذا الشيء إطلاقا، والذي ليس من شأنه أن يسمع ويبصر وليس من شأنه أن يعلم، وتشبيهك إياه بهذا أشد تنقيصا من تشبيهه بجماد أو بجسم يسمع ويبصر ويقبل ذلك. أظن إن شاء الله واضح. طيب نمشي. وأيضا نعم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ليس ببصير ولا أعمى طبعا ينفذ البصر وضده اللي هو العمى. يقول لأني شبهت بالبصير شبهت بمن؟ بالإنسان مثلا شبهت بالإنسان. طيب يقول لا يمكن تصف الله بأنه ليس أعمى ولا مبصر، ما يمكن متناقض. قال هذا ما يمكن صحيح بالنسبة للإنسان، ما يمكن أقول الإنسان ليس أعمى ولا ولا ولا مبصر لأنه ما من إنسان إلا أعمى أو مبصر. لكن إذا قلت إلا غير أعمى ولا مبصر فهذا صحيح، لأن الجدار ليس قابل للسمع مثل البصر والعمى. يقول أنت إذا قلت إن الله ليس ببصير ولا أعمى شبهت بإيه؟ بالجدار ولا بالإنسان؟ شبهت بالجدار، لأن تقول إن الله ما يقبل أن يكون سميع أن يكون بصيرا أعمى، ما يقبل. أشبهته بالجمال. أيما أكمل أن تشبهه بالجمال الذي ليس من شأنه أن يكون بصيرا ولا يقبل البصر، أو بالإنسان الذي من شأنه أن يكون بصيرا؟ بالإنسان أهون وأكمل، مع أنه ليس مشبها بالإنسان، لكن على نريد أن نتنزل معه. واضح؟ يصير معنى قوله ما لا يقبل الاتصاف، يعني هذا الذي أنت يلزم على قولكم أن تشبه الله بشيء لا يقبل الاتصاف بالسمع ولا البصر ولا العمى ولا الصم، لأنه لا يقبل وليس ليس من شأنه، وهذا أنقص بالنسبة لله. طيب الله أم أعرف اختلاف من أرباب الوجود والعدم، بل والاستمان بالوجود والعدم ويكون ما جميعا، فما نهيت عن قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا مما نهيت عنه الوجود والعدم. وإذا كان هذا مقتنعا بقرارة الوجود فذاك أعظم امتناعا، فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم امتناعا. وهذا هو الخياط والمساله، وهؤلاء الرجل يقولون من يصدق برفع النقيضين الوجود والعدم، برفع النقيضين الوجود والعدم ورفعهما فجمعهما، ومن يقول لا اثبت واحدا منهما فامتناعهم عن اثبات احدهما في نفس الامر لا يمنع تحقق واحد منهما. هل ممكن هذا على اسمه الاحداث؟ ها وهذا غاية التناقض والإحسان. عندي أنا وقيل له أيضا يقول مثل ما ينفع الأحسان الثالث عندك قال عندي طيب لا أنا عندي بعد هذا وهذا يتبين بالأصل الثاني وهو أن قال فإنما هو في نفس الأمر لا إنه تحق فواقده منهما في نفس الأمر وإنما هو كجهد الجاهل والسكوت الثابت الذي لا يعبر عن الحقائق وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أمر امتناعا مما يقدر قبوله قدر قبوله لما مع نفسه عنه فما يقدر لا يقبل الحياة ولا الموت ولا العلم ولا الجهل ولا القدرة ولا العدل ولا الكلام ولا الخلق ولا العمى والبصر ولا السمع ولا القلم أقرب إلى المعلوم من جميع مما يقدر مما يقدر قابلا لهما أو يقدر مما يقدر قابلا لهما مما يقدر قابلا لهما مع نفسه مع عنه وحينئذ فنفيهما مع كونه قابلا لهما اقرب الى الوجود والملك فنفيهما مع كونه قابلا لهما اقرب الى الوجود والملك وما جاز الجواز للوجود قابلا وجب له بعدم ترفق صفاته على غيره فاذا جاز القبول وجب واذا جاز وجود القبول وجب فقد كتب هذا في موضع اخر وبين وجود صفاته صفات الكمال التي لا ينقصها لوجه من الوجود وقيل لهم ايضا اتفاق المسمعين في بعض الاسماء والصفات ليس هو التشبيه والتنبيه الذي نفته الادله السمعيات والارضيات وانما نفتنا يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق مما يختص بوجوده او جوازه او امتناعه فلا يجوز ان يشركه في مخلوق ولا يشركه مخلوق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى وأما ما نفيته فهو ثابت في الشرع والعقل وتسميته كذلك تشبيها وتسليما تقويم على الجهال الذين يظنون أن كل ما سماه مسمى بهذا الجسم يجب نفسه ولو سار هذا لكان كل مسلم يسمي الحق بأسماء ينصر عنها بعض الناس ليكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على قواعد الناس وعقلهم ودينهم حتى أخذوه إلى أمر الكفر والجهالة وأبلغ الغيب والضلال وإن قال إثبات الصفات إثبات العلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تقدم لنا أنه إذا كان المخاطب من الغلاة الذين ينفون الأسماء والصفات فما هو جوابنا عليه؟ إذا كان الإنسان المخاطب من الغلاة الذين ينسبون الأسماء والصفات جميعا ما فهمت الآن فيما سبق في ناس يكون بعض الصفات ويصفون بعض مع إقرارهم بالأسماء، لا مع إقرارهم بالأسماء مثل الأشعري، وناس يقرون بالأسماء وينكرون الصفات. كل هؤلاء سبق شرحهم وكذلك مناقشتهم من ثلاثة الاسم. في ناس يقولون ينكرون الأسماء والصفات جميعا، فما وجههم عليه إذا كان مخاطب من الذين ينكرون الأسماء والصفات؟ قلنا ان الاسماء والصفات لا يقول ان الله لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا قادر ولا عاد ولا عالم ولا جاهل. مصيبه يقول يقول أنتم الآن نفيتم أن نجمع الأسماء والصفات. هل من هذه رفعتم النقيضين إلى ورفع النقيضين ممتنع غاية الامتناع إذا قلت مثلا ليس عالما ولا جاهلا ولا حيا ولا ميتا ولا معلوما ولا معدوما ولا موجودا فقد طلبتم عنه النقيضين، وطلب النقيضين ممتنع كما أن اجتماع النقيضين ممتنع. فالآن أنتم شبهتموه بأي شيء؟ بالممتنع، مو بالمعلوم فقط، شبهوه بالممتنع غاية الامتناع، يعني جعلوا واجب الوجود، والله واجب الوجود، جعلوه ممتنع غاية الامتناع. واضح؟ طيب، إذا قالوا مثلا هذا الذي قلتم إنه من باب رفع النقيضين أو سلب النقيضين إنما يكون فيما يقبل ذلك الشيء، أما ما لا يقبل النقيضين فإنه يجوز سلبهما عنه لأن وجود عدم الملكة. شهودا السؤال، هم يقولون سلب النقيضين ممتنع أما يكون قابلا لهما، أما ما لا يكون قابلا لهما فإن سلبهما عنه ليس بممتنع. ما في شيء مرتبة قبل هذه؟ والحياة والموت مثلاً

فعلى كل حال هذه وجوه ثلاثة. نبدأ الآن من المؤلف ويقال وأيضا فما لا يقصد الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل للوجود والعدم. الحقيقة أن كلام المؤلف رحمه الله فيه شيء من الاشكال أو النظر. لا يوجد شيء لا يقصد الوجود والعدم، لكن هذا على فرض أن يقدر هؤلاء ذهنا بأن شيئا لا يوجد لا يقبل الوجود والعدم، وإلا فما من شيء إلا ويقبل الوجود والعدم. كل شيء فهو إما موجود أو معدوم، سواء كان عينا أم صفة. فقول المؤلف ما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من مقابل الوجود والعدم، المعنى انكم انتم اذا قلت ان الله سبحانه وتعالى لا يقبل ان يقال موجود ولا يقبل ان يقال معدوم، ايه اعظم منهما من ان يكون قابلا لهما ولكنهما لم يقتنعا؟ الجواب ان ما لا يقبل فهو اعظم امتناعا، لان ما لا يقبل امر غير ممكن لا يصدقه الا الكون. قال ومن اجتماع الوجود والعدم، لا اللي ما يقبل الوجود والعدم اعظم امتناعا لشيء نقول انه موجود معدوم بانواع، ولهذا قال ومن اجتماع الوجود والعدم. وذكر المؤلف ثلاثه اشياء، كان ذكر شيء لا يقبل الوجود والعدم. ماذا لا يقبل الوجود والعدم؟ اي لا يصح ان نقول انه موجود ولا انه معدوم، وهذا ممتنع ولا غير ممتنع؟ ممتنع، نعم ممتنع. يعني ما نشيء ما نقول ما نشيء نقول انه لا موجود ولا معدوم، ما نشيء نقول هذا. يعني في شيء قابل للوجود والعدم، قابل للوجود والعدم لكنه ليس موجودا ولا معدوما، نعم مقابل لكنه غير موجود ولا معدوم، ايها اعظم امتناع؟ او الذي لا يقبل ان يكون موجودا معدوما، الذي لا يقبل اعظم امتناع، وهذه المساله الثانيه. ثالثا ان نقول يقبل الوجود والعدم وانه موجود معدوم، هذا ممتنع ايضا ولا غير ممتنع؟ يعني ممكن أن نقول لشيء إنه موجود معدوم، هذا ممكن أليس كذلك؟ لكن مع ذلك الصورة الأولى وهي الذي لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من هاتين الصورتين، مع أن كل الصور ثلاث كلها ممتنعة. ولاحظوا أن الثلاثة هذولا يقولون إن الله لا موجود ولا معدوم، مهم معناه يمكن أن يوجد ويعدم ويقصد الوجود والعدم، ولكنه لم يكن كذلك، بل يقول إنه ممتنع أن يكون موجودا ومعدوما، وهم يرون أن الله لا يقبل أن يوصف الوجود والعدم، لا يقبل أن يوصف الوجود والعدم، فهو لا موجود ولا معدوم. فالصور أرجو أن تنتبهوا، وهذه المسألة الحقيقة حين نقول الكتاب هذا صعب عليكم، حين نقول لا موقع يجب أن نكون مفاهمين. هذا الآن عندنا بالنسبة للوجود والعدم ثلاث صور، قل لا الصورة الأولى أن نقول هذا الشيء غير قابل للوجود والعدم، هو غير قابل إطلاقا لأن يوصف بوجود او عدم. الصوره الثانيه ان نقول قابل للوجود والعدم لكن لا يوصف بهما، قابل ان يوجد او ان يعدم لكن لا يوصف بهما. اي نفهم يعني الثاني للاول؟ الثاني، لان الاول يقول غير قابل

يكون أشد امتناعا. يقول فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات، وهذا غاية التناقض والفساد. كلام المؤلف رحمه الله جيد واضح معقول، وهو أن هؤلاء الفلاسفة يقولون إن الله سبحانه وتعالى ليس حيا ولا ميتا، وليس قادرا ولا عاجزا، وليس جاهلا ولا عالما، وليس موجودا، هذا غريب، وليس موجودا ولا معلوما، وليس موجودا ولا معلوما. كيف هذا؟ نعم، لأنه ليس قابلا أن يوصف بذلك، ليس قابلا أن يوصف بذلك، مثل ما أن الجدار ليس قابلا أن يوصف بأنه أعمى أو بصير، كذلك الله تعالى ليس قادرا أن يوصف بأنه موجود أو غير موجود. فهمتم الآن؟ كلامهم هذا هل ممكن ولا غير ممكن؟ غير ممكن، غاية الامتناع. نعم، وذلك لأن قلب النقيضين أو اجتماع النقيضين أو عدم قبول الشيء باجتماع النقيضين أو ارتفاعهما أمر ممتنع. قلب النقيضين ممتنع واجتماع النقيضين ممتنع، إذا ولا لا. وأعظم منهم امتناعا أن نقول بأنه لا يمكن قلب النقيضين ولا جمع النقيضين. فقول لك أن نجعل الشيء الواجب شيئا مستحيلا. مثال ذلك الوجود والعدم نقيضان، أليس كذلك؟ لو قلت هذا الشيء لا موجود ولا معلوم ممكن ولا لا؟ طيب لو قلت هذا الشيء موجود معدوم ممكن ولا لا؟ ممكن. طيب لو قلت هذا الشيء لا يمكن ان يكون معدوما موجودا ولا يمكن أن يكون لا معدوما ولا موجود، يمكن ولا ممكن؟ هذا أعلم يجب أنه غير قابل أن يوصف بالوجود والعدم، فهذا أعظم امتناعا مما يمكن أن يوصف ولكنه لم يوصف. طيب الآن أقول لك مثال غير صحيح، إذا قلنا مثلا فلان عالم، فلان عالم، هذا ممكن وتعلم. طيب فلان جاء، طيب فلان جاء ولا ولده لا يمكن، فلان عالم جاهل لا يمكن. إذا جاء مجال هنا نفس العلم المختلف. إذا قلنا فلان لا يقبل أن يوصف بالجهل والعلم، هذا أشد، بس هذا أشد من الأول، إنه غير ممكن. معناه إنك جعلت الشيء المستحيل واجب الوقوف، جعلت الشيء المستحيل واجب الوقوف، وجعلت واجب الوقوف أمرا مستحيلا. فهؤلاء جعلوا أن الله سبحانه وتعالى وصفوه بأمر لا يمكن أن يوجد، وهو أعظم الامتناعات، وهو أنه لا يجوز أن يوصف بالوجود والعدم. نعم. لا هذا جهل، هذا جهل، ولهذا قد أقول هذا عالم جاهل، لأن عالم بالشرع جاهل بالعربي، إذا لم يتفق، ولهذا نقلتهم جاهل بما هو عالم جاهد ما قاعدين. طيب قال وهؤلاء الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضين الوجود والعدم. شلون برفع النقيضين؟ كيف يقول؟ يقول لا موجود ولا معدوم، ورفعهما كجمد، رفع النقيضين كجمد، يعني ماذا؟ لا موجود معدوم ولا معدوم، مثل قوله

معنى فيهما عنه. ها؟ لا ما لا، لأن هذول غير الوجود والعدم. الحياة والموت عند الفلاسفة غير الوجود والعدم، لأن عندهم الحياة والموت ما يوصف بهما إلا من كان قابلا، وعندهم من وجود من ترفع الحياة والموت عن الجدار مثلا، لأنه لا يقبل الاتصال بهما بخلاف الوجود والعدم. كذلك العلم والجهل، العلم والجهل يمكن اتباعهما ولا ما يمكن؟ ها؟ نعم بالنسبة لله لا يمكن اتباعهما، لكن بالنسبة لما لا يكون قابلا لهما يمكن اتباعهما، ولا القدرة ولا العدل مثل أيضا. ها؟ نعم هذه بالنسبة لله لا يمكن، لكن بالنسبة لما لا يقدر قابلا لهما يمكن. ما هو الفعل عادل ولا قابل. كذلك أيضا الكلام والحرف، هذا بالنسبة لما لا يكون قابلا، يعني لما يكون فيه متقابلين تقابل العدم وملكة ممكن أن يستطيع، ممكن هو يصاب لا يتحلى ليس بأخص ولا مستوى، لكن بالنسبة لله لن. العمى والبصر نفس السمع والبصر والسمع نفس. المؤلف ما أعاد عن كلامه بالأول رسوه بالوجود والعدم، والوجود والعدم في اتفاق العقلاء أنه لا يمكن ارتفاعهما ولا استماعهما اتفاق العقلاء، لكن مصدر الحياة والموت والعلم والجهل يمكن يجي واحد يقول أن تقابل هذه الأشياء وش تقابل سلب وإيجاب ولا عدم الملكة؟ تقابل عدم الملكة. فعلى هذا إذا كان تقابلهما تقابل عدم وملكة يمكن أن يرتفع عما ليس بقابل له. طيب يقول رحمه الله ما لا يقدر قابل الحياة والموت أقرب إلى المعدوم ممتنع مما يقدر قابلا لهما مع نفيهما عنه. أرجو الانتباه هنا، إذا قلنا الجدار لا يحصل بعد الموت والحياة ما يمكن نصفه لأنه حول منه، لماذا؟ غير قابل لنفس هذا الوقت، غير قابل لهذا الوقت. لذلك الإنسان يمكن أن يوصف بالحياة والموت، يمكن أن يوصف بالحياة والموت، فأيهما أعظم امتناع من شيء يقول هذا غير قابل لهذا الشيء او هذا قابل له ولكن يرتفع عنه؟ يقول المؤلف اذا قلت انه غير قابل هذا الامتناع بالنسبه لله مما اذا قلت انه قابل ولكن مرتفعه، وحينئذ فنفيهما مع كونه قابلا لهما اقرب الى الوجود والممكن، وما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له لعدم توقف صفاته على غيره. المعنى ان نفي هذه الاشياء متقابله عن الموصوف مع كونه قابل لهما اقرب الى الوجود والممكن من تقدير انه ليس بقابل لهما، لان حقيقه الامر ان كونه ليس قابلا